أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأربعون بأن المعدوم لا يعاد. قال والمعدوم لا يعاد بامتناع الإشارة إليه فلا يصح الحكم عليه صحة العون. أقول ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، وذهب آخرون منهم إلى أنه يمكن أن يعاد. والحق الأول واستدل المسلم عليه بوجوب الأول أن المعدوم لا يبقى له هوية ولا يتميز عن غيره، فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام، ولا يمكن الحكم عليه بصحة الحكم، وهذا ينتقل لامتناع الحكم عليه بامتناع الحكم. الكلام في إعادة المعدوم، هل إعادة المعدوم مما يمكن أو مما يستحيل ويمتنع؟ وقبل البحث لا بد من تحليل ما هو محل الكلام في هذه المسألة. في هذه المسألة لها علاقة بمسألة المعاد. مسألة المعاد مسألة ضرورية بحسب اعتقاد المسلمين، فهل يمكن إعادة المعدوم أم لا؟ تحرير محل النزاع وتوضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن عودة شيء معدوم على قسمين، أو المعدوم على قسمين. القسم الأول المراد من المعدوم أن ينعدم الشيء المادي، بمعنى تتفرق أجزاؤه بعدما كانت مجتمعة وأصبحت ترابا أو غبارا، هذا معنى المعدوم في المعنى الأول. الشجرة تحرق وتصبح رمادا تتفرق أجزاؤها. الإنسان كذلك يموت وبعد مدة تتفرق أجزاؤه وتصبح أجزاء التراب، هذا هو المعدوم بمعنى الأول، قسم الأول. ثم القسم الثاني من المعدوم بأن ينعدم الشيء، بمعنى لا يبقى منه شيء، لا بمعنى تفرق الأجزاء، له إن عدم الشيء ولو كان جسما ولو كان ذلك شيء ماديا يسير أمرا معدوما كأن لم يخلق من الأول، لم يبقى له أثر، هذا هو المعنى الثاني. بعد هذه المقدمة فنقول محل الكلام هذا القسم الثاني من المعدوم لا القسم الأول، وما يرتبط بمسألة المعاد الضرورية حسب الاعتقاد هو المعدوم بالمعنى الأول، المعدوم بالمعنى الأول له علاقة بمسألة المعاد، فالمعدوم بالمعنى الأول يصح أن يعاد، بل إعادته من ضرورة من الدين، المعدوم بالمعنى الأول. الإنسان ينعدم بعد الموت ويوم القيامة يعاد كما كان في الدنيا للحساب والكتاب، ثم إما النار وإما الجنة. بعد هذا إما النار وإما الجنة، هذا هو معدوم بالمعنى الأول، بمعنى تفرق الأجزاء، والآية يشير إليه، ومعنى الآية أن الله قادر أن يجمع أجزاء الإنسان وأن يعيده بصورته الأولى كما كان في الدنيا، كما كان في الدنيا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من المعدوم، المعدوم الشيء ينعدم كأنه لم يخلق من الأول، ليس له شيء، ليس له أثر. هذا هو محل الكلام، محل الكلام المعدوم بهذا المعنى. هل يمكن أن يعاد أو لا يمكن أو أن يعاد؟ المعدوم بالمعنى الثاني، هل يمكن أن يعاد أو لا يمكن أن يعاد؟ والمعدوم بالمعنى الثاني ليس له العلاقة بمسألة المعاد أصلا وأبدا، ما له العلاقة بمسألة المعاد المعدوم بالمعنى الأول، ولا خلاف في إعادة المعدوم بالمعنى الأول، يعاد المعدوم بالمعنى الأول. فمحل الكلام المعدوم بالمعنى الثاني، هل المعدوم بهذا المعنى هل يمكن أن يعاد أو لا يمكن أن يعاد؟ هنا قولان، قول بإمكان الإعادة وقول باستحالة الإعادة. المعدوم بالمعنى الثاني يمتنع أن يعاد، يستحيل أن يعاد، هذا هو مختار المسنف والشارع. يقول المسنف باستحالة إعادة المعدوم بالمعنى الثاني وامتناع إعادة المعدوم بالمعنى الثاني، وباعتبار كون المسألة من المسائل العقلية فلا بد لإثباتها من الدليل والبرهان العقلي، ولهذا استدل المسني على امتناع عود المعدوم، على استحالة عود المعدوم، استدل بوجوه، استدل بوجوه على امتناع إعادة المعدوم. ولكن المعدوم بالمعنى الثاني، بالمعنى الذي ذكرنا، الدليل الأول المعدوم بالمعنى الثاني كما ذكرنا معناه كأنه لم يخلق من الأول، ليس شيء. إذا لم يكن شيئا لا يمكن الإشارة إليه، إذا لا يمكن الإشارة إليه لا يمكن الحكم عليه، في الحكم في القضية لا بد على موضوع يشار إليه، سواء كان الحكم بالسلب أو كان الحكم بالإجابة. فهذا القسم من المعدوم لما لم يمكن الإشارة إليه لا يصح أن يحكم بعوده، أن يحكم عليه بالعود، فيمتنع عوده. ولكن هنا إشكال أشار الشارع إلى هذا الإشكال وهذا الإشكال. إذا لا يمكن الإشارة إليه لا يمكن الحكم بعوده، بصحة عوده، ولكن كذلك لا يمكن الحكم بامتناع عوده. لا فرق بين الحكمين، لا فرق بين الحكم بصحة عوده وإمكان عوده وبين الحكم بامتناع عوده. فكيف يحكم المسنف بامتناع عوده ويقول لا يجوز أن يحكم بصحة عوده؟ هذا إشكال، إشكال النقصي. ولكن يظهر من كلام المسنف الجواب عن هذا الإشكال، الجواب هو الفرق بين الحكم بالعوض والحكم بامتناع العوض. لأن الحكم بالعوض أو بالمعدوم إنما هو بحسب الخارج، كان هذا شيء موجود ثم إن عدم، كان موجودا في الخارج ثم إن عدم ثم عاد في الخارج، عاد كأنه لم ينعدم، هذا هو المعنى حكم بالصحة العالية. فيمتنع هذا، هذا يمتنع، يمتنع عود المعدوم في الخارج، لا يصح الحكم بعود المعدوم في الخارج، ولكن بخلاف الحكم بامتناع المعدوم، لأن الحكم بالامتناع يكون حكما ذهنيا، الامتناع ليس من الموجودات الخارجية، من الأمور الذهنية، يتصور الإنسان المعدوم ثم يحكم عليه بالامتناع في الذهن ليس في الخارج، كي يستحيل هذا الحكم أيضا. فالحاسب عند المسنف أن المعدوم يستحيل عوده، وهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه، هذا هو الدليل الثاني، هذا الدليل من المسنف على استحالة المعدوم، يرجع إلى الاستدلال بالقياس الاستثنائي. لو أعيد المعدوم لتخلل العدم بين الشيء ونفسه. الثاني لو أعيد، المقدم لو أعيد، والثاني تخلل العدم بين الشيء ونفسه، والثالث أي تخلل الشيء بين الشيء ونفسه باطل. فالمقدم وهو إعادة المعدوم أيضا باطل، فالنتيجة هو استحالة إعادة المعدوم. وذكرنا أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين، الأول الملازمة بين المقدم والتالي، والثاني بطلان التالي. وأما الملازمة، تقريب الملازمة أو إثبات الملازمة بين المقدم والتالي، لو أعيد لو تخلل العدم بين الشيء ونفسه، إثبات الملازمة يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المراد من إعادة المعدوم إعادة الشيء بجميع خصوصياته الزمانية والمكانية، هذا معنى إعادة المعدوم. ليس المراد من إعادة المعدوم إعادة الشيء في الجملة أي ببعض الخصوصيات، لا، بل المراد من إعادة المعدوم عود الشيء بجميع خصوصياته من دون فرق أصلا وأبدا. مثلا من باب المثال، الإنسان له المشخصات من حيث الكم ومن حيث الكيف. من حيث الكم، من حيث الحجم، من حيث القصر والطول، وعينه كذا وأنفه كذا ورأسه كذا وعنقه كذا، هذه المشخصات. ومن حيث الكيف لونه كذا، هذا من حيث الكيف. إذا أخذ منه صورة فيديوية، هاي الصورة، فانعدم هذا الإنسان فعاد بنفس الخصوصية الزمانية والمكانية وجميع المشخصات، هذا معنى عود المعدوم. فالمعاد والمبتدأ، أي المبتدأ هو كان قبل العدم يسمى مبتدأ، وبعد العود بعد عدمه وعود يسمى معاد، والمبتدأ والمعاد كأنه شيء واحد من حيث الكمية والكيفية، هذا معنى إعادة المعدوم. إعادة المعدوم بهذا المعنى. بعد هذه المقدمة فنقول لو عاد المعدوم لتخلل العدم بين الشيء ونفسه. الملازمة كيف؟ إذ بعد إعادة المعدوم هل المعاد أي قبل بعد العدم والمبتدأ أي كان قبل العدم، هل هنا شيئان أو شيء واحد؟ بعد الإعادة هل هنا شيئان أو شيء واحد؟ إذا كان شيئان، هذا خارج محل الكلام، إذ محل الكلام هو أو نفس ما كان موجودا قبلا، نفس كما ذكرنا في المقدمة، هذا ليس إعادة المعدوم. إذا كان نفس ما كان موجود هذا هو، وين عدم؟ هل يمكن عدم هنا؟ هل يمكن أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه؟ زيد معكم، هل يمكن أن يتخلل العدم في ذهن؟ فلو أعيد مثلا المعدوم لتخلل العدم، معناه تخلل العدم، تخلل العدم باطل كما ذكرنا، فإعادة المعدوم أيضا يكون باطلا، فلا يمكن إعادة المعدوم. هذا هو غاية ما يمكن الاستدلال، أو غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه الثاني. أقول العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود إما أن يكون والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه، فلا يصح الحكم عليه بصحة الأول. أقول ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، وذهب آخرون منهم إلى أنه يمكن أن يعاد، والحق الأول أي المعدوم لا يعاد، هذا هو الحق. واستدل المصنف عليه، على الحق، على عدم إعادة المعدوم بوجوه: الأول، المعدوم لا يبقى له هوية ولا يتميز من غيره، أي لا شيء كما ذكرنا من الخارج. فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام، بأي حكم من الأحكام لا يصح. إذا الحكم بحكم من الأحكام يستدعي أن يكون هنا شيء متميز مميز متميز، والعدم بالمعنى الذي ذكرنا ليس في التميز، ليس شيء أسلم، فكيف يحكم عليه بحكم من الأحكام؟ فلا يمكن الحكم عليه بالصحة الأول. غاية الأمر هذا هو إشارة إلى الإشكال، هذا ينتقد بامتناع الحكم عليه بامتناع الأول. إذا لا يمكن الحكم على المعذور بصحة العور، فكيف يصح الحكم عليه بامتناع العور؟ لا يمكن الحكم أصلا لا بالصحة ولا بالامتناع، لا بإمكان العور ولا بامتناع العور، فإنه حكم ما أيضا، أي الحكم بالامتناع أيضا حكم من الأحكام. ثم أجاب عن هذا الإشكال الشارع وقال: والتحقيق هنا أن الحكم أي الحكم بالامتناع يستدعي الحضور الذهني، يستدعي الحضور الذهني بأن يتصور المعظوم في الذهن أو المعظوم في الذهن للوجود الخارجي كي يكون محال ثم يحكم عليه بالامتناع في الخارج. قال: ولو أعيد، هذا هو الدليل الثاني، تخلل العدم بين الشيء ونفسه، والتالي باكر فالمقدم مثله. أقول هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم، والتقرير هذا الوجه أن الشيء بعد عدمه نفي محض وعدم صرف، وإعادته إنما يكون بوجود عينه الذي هو المبتدى بعينه، كما ذكرنا من الخارج في ضمن المقدمة، هو المبتدى بعينه في الحقيقة، المراد من المبتدى أي ذلك الشيء قبل عدمه. فيلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، المعاد هو نفس المبتدا شيء واحد، اذا تخلل العدم بينهما معناه تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وهذا باطل، تخلل العدم بين الشيء ونفسه يكون باطلا، والتخلل النفس بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول يكون باطلا، فيكون اعاده المعدوم ايضا باطلا. قال: ولم يبق فرق بينه وبين المبتدا. أقول هذا هو الوجه الثالث، والتقريره أن المعدوم لو أعيد لم يبق فرق بينه وبين المبتدا، فإن إذا فرزنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدا وجدا معا لم يقع بينهما فرق في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات، إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجوده، لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي حالة العدم. وإذا لم يبقى فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء. هذا هو الوجه الثالث، لو أعيد المعدوم لم يبق فرق بينه وبين المبتدا، والتالي عدم الفرق بينه وبين المبتدا باطل، فإعادة المعدوم أيضا يكون باطل. هذا أيضا استدلال بالقياس الاستثنائي، والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على الملازمة وبطلان التالي. الملازمة: لو أعيد المعدوم لم يبق فرق بينه وبين المبتدا، لم يبق فرق بينه وبين المبتدا، كيف لا يبقى بينه فرق بينه وبين المبتدا؟ نفرض هذا الشيء كان موجود ثم انعدم ثم وجد قبل ما كان معدوم قبل ما أصبح معدوما هذا يسمى مبتلى، بعدما انعدم وعاد يسمى معاد. هذا مبتدا وهذا معاد. وفرضنا وقلنا في المقدمة في القياس الاستثنائي الأول أن المراد من الإعادة إعادة المعدوم بجميع خصوصياته، هذا هو المراد، إعادة المعدوم بجميع خصوصياته، أي فكأن المعدوم لم يعدم أصلا بهذا المعنى. حسب هذا فالمعاد هذا المبتدا هو نفس المعاد، والمعاد هو نفس المبتدا، لو أعيد لم يبقى فرق بينهما، المعاد هو المبتدا والمبتدا هو المعاد. هذا ملخص تقريب الملازمة. وأما بطلان هذا، هذا باطل، هذا باطل، إذ على فرض عدم الفرق بينهما، أيهما يسمى معادا وأيهما يسمى مبتدا؟ لأن كل واحد أين الآخر؟ أيهما معاد وأيهما مبتدا؟ هل يتميز؟ فلا يتحقق المعاد والمبتدا كليهما، بل هنا أمر واحد. نعم هنا فرق بينهما على القول بثبوت الماهية، على القول بثبوت الماهية الفرق بينهما ظاهر، إذ تقدم في أول الكتاب هنا قول بثبوت الماهيات في الأزل، وتقدم الفرق بين الثبوت والوجود، والثبوت غير الوجود وأعم من الوجود، والوجود أخص من الثبوت. على هذا الفرق يمكن الفرق بينهما، كيف يمكن الفرق بينهما على هذا الفرق وعلى هذا القول الباطل؟ على هذا القول الباطل، على هذا القول الباطل الفرق بين المعاد والمبتدا مثلا، كان هنا فرضنا نفرض هنا سوادا، احدهما معاد والاخر مبتدا، نفرض هكذا، معنى سواد المعاد كان هذا السواد موجود، ثم انعدم، وفي حال انعدامه كان ثابت، استمر، كان ثابت في الواقع، ليس موجود ولكن كان ثابتا، ثابتا، كان ثابتا، ثم وجد، وجد اي عاد، صار معدوم ثم وجد. فهذا السواد المبتدا هذا يكون عدمه قبل وجوده ثانيا وبعد وجوده ابتداء، كان اولا موجود ثم انعدم، ليس الامر كذلك، انعدم ثم استمر في حالة العدم ثابت ثم وجد، فهذا وجوده عدمه بعد وجوده، والمعاد وجوده بعد عدمه، وجوده بعد عدمه، هذا هو الفرق، احدهما كان عدمه بعد وجوده والسواد الثاني المعاد كان وجوده بعد عدمه، هذا الفرق إنما يتصور على تقدير ثبوت الماهية، ولكن هذا القول باطل لأن الماهية غير ثابتة عند المسلمين، فهذا الفرق أيضا باطل. فالحاصل أنه لو أعيد المعدوم لم يبقى فرق بين المعاد والمبتدا، والثاني أي عدم الفرق بين المعاد والمبتدا باطل، فإعادة المعدوم أيضا باطل. أقول هذا هو الوجه الثالث، والتقرير أن المعدوم لو أعيد لم يبقى فرق بينه وبين المبتدا، أي بين المعاد المعدوم وبين المبتدا، فإن إذا فرزنا سواديه أحدهما معاد والآخر مبتدا وجدا معا، مثلا وجدا معا أحدهما معاد والآخر مبتدا، لم يقع بينهما فرق في الماهية حسب قول تحقيق، لأن الماهية واحدة ولا المحل، والمحل واحد ولا غير ذلك من المميزات، لا يفرق بين غير ذلك أي غير الماهية والمحل من المميزات. لماذا؟ لأن المعاد نفس المعدوم نفس المبتدا، والمبتدا نفس المعاد كما ذكرنا، إلا أن أحدهما، هذا إشارة إلى الفرق بينهما على القول بثبوت الماهية، إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم، هذا هو المبتدا، والآخر أي المعاد لم يسبق عدم وجوده بل سبق وجوده عدمه، بل لم يسبق عدمه وجوده، والآخر لم يسبق عدمه وجوده، هذا بالعكس يعني. إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم كالمبتدا، والآخر يسبق عدمه لم يسبق عدمه وجوده، أي المعاد لم يسبق عدمه وجوده بل وجد بعدما كان عدما، هذا يفيد هذا التعريف في خلاف ما هو المحصول يعني جميع النسخ هكذا يعني هاي الكتاب الذي كل نسخة واحدة في اعتقادي كلمة لم زائد يعني. إيه؟ والآخر يسبق عدمه وجوده، والآخر يسبق عدمه وجوده، مثلا هاي مبتدا، ما هو المراد من المبتدا؟ ما كان موجود أولا ابتداء. إيه؟ لا تستحق شيئا، لا تستعجل، لا تستعجل، المبتدا تارة يكون ما كان موجودا ابتداء، وتارة يكون المبتدا بمعنى المستأنف، مبتدا بمعنى المستأنف. نعتبر المبتدا بهذا المعنى، هل يصح العبارة أم لا؟ فنقول هكذا، مثلا المبتدا بمعنى مستعنى الموجود الجديد بهذا المعنى، الفرق بينهما ليس في ماهية، إلا أن أحدهما كان موجودا، أحدهما كان موجودا ثم عدم، موجود ثم عدم، أي المراد من هذا هو المعاد، المعاد كان موجود ثم عدم ثم عاد، هذا هو المراد، والآخر لم يسبق عدم وجوده، والآخر أي المبتدا، أي المبتدا، المبتدا أي الموجود المستأنف، الموجود المستأنف لم يكن لم يعدم ثم وجد، ليس هكذا حتى يقال أنه عدم سبق وجوده. والآخر لم يسبق عدمه وجوده، والآخر لم يسبق عدمه وجوده، أي المستأنف أو المبتدا، لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم، فلا يمكن الحكم بعدما بتل هذا الفرق، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي حالة العدم. وإذا لم يبقى فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة والابتداء. أيهما يسمى معاد؟ أيهما يسمى مبتدأ مع عدم الفرق؟ مع أنه شيء واحد، معنى عدم الفرق أنه لا شيء واحد، شيء واحد إما مبتدأ وإما معاد. بأي اسم يسمى ترجح بلا مرجح، هذا معنى كون من الإعادة باطلة. فالحاصل هو دليل الثاني الثالث، وهذا الدليل الثاني الثالث غامض نهاية الغموض حسب استراد العبارة. فلا بد من تتبع في نسخ أخرى، هل هذه العبارة أو غير هذه العبارة. حسب هذه العبارة فالمسألة غامضة في غاية الغموض، ولكن لعل هنا كتاب آخر وهنا عبارة صحيحة في هذا الكتاب. الحمد لله. في حال واحد يعني يقرأ عدمه والآخر لم يكن وجوده عدمه. إيه صحيح، يمكن صحيح. لا أي خارج محل الكلام، محل الكلام في إعادة المعدوم، في إعادة المعدوم، محل الكلام في إعادة المعدوم. ما معنى الإعادة؟ شيخ يا سيد أي المعدوم الذي لم يكن موجودا لا يسمى عليه إعادة. خلق العدم، أي فرق يعني هنا تعبير إعادة المعدوم. كان إعادة المعدوم، كان موجود ثم انعدم، ثم هل يعيد أم لا؟ الموجود إذا قدم ثم عاد لا يعتبر معدوم، لأنه أجزاءه هذا لا محل الكلام يا سيد. محل الكلام أن ينعدم كأن لم يخلق، لا أن ينعدم بمعنى تفرق الأجزاء. وكثير من الأحكام تتغير بحسب الإعراف في علم النحو. إذا في الروايات مثلا إذا كلمة كان مفعول أو فاعل يتغير الحكم، ونظرا إلى هذا يعتبر في المجتهد أن يكون عالما بالعلوم العربية لابد، وإلا لا يستنبت الأحكام على من حيث الإعراب. وفي مغني الذي قصص كثيرة في مغني الذي لا في باب الرابع في باب الأول قصص كثيرة. هذه القصص قصص سبب هذه القصص كان خلفاء العباسيين يجمعون النحليين وكان يطرح مسألة نحوية غامضة فيقع الحرب بين الجفان. بين النحويين، وكان كل واحد مو عادي، كل واحد كان عنده تخصص في النحو، تخصص في النحو. فحسب هذه المناظرات توجد قصة، ومن القصص قصة الزنبورية. قصة الزنبورية صعبة في مغني النبي في الجزء الأول آية، وهنا قصص كثيرة يعني. قال أسر من الزنبورية في رؤية توفي على أسر من الغصة عندما قام شافهم كلام ولا غلط يلا ما عليه بعدين في سيبويه يعني ما بقى صار مهين بالمجلس واحد بالإيران كل سنة أكثر عن هذا.